السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله مساءكم بذكره، وجعلني الله وإياكم من أوليائه وأحبابه، ورزقني وإياكم الجنة بغير حساب، ورفع الدرجة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلني وإياكم ممن يرون وجهه في الجنة بكرة وعشية. ثم أما بعد، فإلى أي مدى تشعر أن ربك كريم؟ قل الله كريم، قل ربي كريم. في الحقيقة جاءتني رسالة أفزعتني وتألمت منها جدا من رسائلكم. اسمعوا للرسالة، فنصها أكبر من أن يقدم له. قالت: يا شيخ، أنا أمر بحالة من اليأس، أستغفر الله، حاسة إن ربنا مش بيستجيب أي دعاء أدعي، وبفكر إمتى ربنا استجاب دعائي، مش بفتكر. عندنا ظروف صعبة جدا في البيت ونفسي ربنا يفرجها، مش قادرة أدعو خالص. كلمة أنا عند ظن عبدي بي بتعذبني، مش قادرة أحسن الظن. ولا أخفيكم، عادتي عند استقبال الأسئلة أنني لا أجيب إلا إذا شعرت بمدد الله وعونه وفتحه وتيسيره. حين أجد الإجابة فيها عون ومدد، حين أجد أن الله بصرني وأعانني وألهمني ووفقني أجيب. هذا السؤال أفزعني لدرجة أنني قلت سأجرب إجابتكم أنتم عليه، فأرسلت هذا السؤال إلى مجموعتين من القوائم البريدية التي على هاتفي على واتساب، فوصلت هذه الرسالة إلى 500 من حضراتكم، فكاد هاتفي أن ينفجر من رسائل الثناء على الله ومدح الله بما هو أهله جل جلاله من كلامه وكلام رسوله، ومن عواطف الناس وحبها وظنها في الله جل جلاله. دعوني أقلب بعض ما جاءني من حضراتكم. هي الأخت السائلة هي أول من وصلتها رسالتي. قلت: إذا وصلتك أنت هذه الرسالة، بما ستجيبين وتتكلمين عن ربك؟ قالت: ممكن أكتب إجابات كتير، بس مش حساها من قلبي، كلام نظري يعني. قال آخر لصديقي عمرو أبو آدم، قال: طب أنا ممكن أسأل سؤال قريب من ده يا شيخنا؟ أحيانا الواحد بيدعي ربنا بحاجة زي الالتزام في الصلاة أو القرب من ربنا، وتيجي النتيجة عكس، تيجي النتيجة عكسية. قالت أخرى: في شيء اسمه الحسن الظن بالله، لكن أنا ساعات بيجيني نفس الإحساس وأستغفر الله. وقالت أخرى: وعليكم السلام. أنا مش عارف أجاوب على السؤال ده، لأن تقريبا عندي نفس المشكلة. طول عمري كان دعائي الأهم إن أنا أجيب مجموع يدخلني كلية من كليات القمة، ودعوت كتير واجتهدت وما حصلش، لم يتحقق. وإلى الآن مجرد أني أتذكر أنني دعوت فلم يستجب لي أشعر بإحباط واكتئاب. أنا عارف أن مفيش دعوة بتضيع، وأن الدعوات دي ممكن تبعد عني حاجات وحشة تانية، لكن أني أدخل كلية كويسة ده كان حلم بالنسبة لي. الحقيقة أنا دلوقتي بدعي بدعاء تاني ونفسي أنه يتحقق. ياريت تقول لنا إزاي نحسن الظن ونبقى على يقين. دي مجموعة الأسئلة اللي جت تشتكي في الإجابة، دي مجموعة الأجوبة على سؤال الأخت اللي بيشاركوها الشكوى. اسمعوا بقى إجابتكم أنتم في الثناء على الله وتحسين الظن في الله جل جلاله. أجاب أحدهم بآية فقال، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال آخر الأستاذ سامي: لابد أن تحسن الظن وتحسن العمل، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أخوي الشيخ عمرو قال، عبد النعيم أو عبد المنعم قال: كيف تيأس وربك الله الذي فرج عن نوح وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف تيأس وعندك يدين كتبت بهما رسالتك، كيف تيأس ولك عينين قرأت بهما رسالتي الآن. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فانظر في مأكلك ومشربك هل فيه حرام. قال آخر: حسن الظن بالله جنة. وقال آخر: قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال آخر: ملازمة الذكر والاستغفار والنوافل. ده الأستاذ شريف جابر قال: لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك. قال الأخ مصطفى عبد الله: عد منع الله عطاء فإنه لم يمنعك بخلا وإنما لطفا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال آخر: سبحان الله، تعالى مالك الملك، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه ولا اعتراض على عطائه ومنعه، وأعظم عطية يعطيها لعبده الرضا بقضائه وقدره. قال ابن القيم رحمه الله: فقضاؤه لعباده المؤمنين عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. وقال آخر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاصبري وكوني من القانتين ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أخويا الأستاذ محمد فريد المصور في قناة الرحمة بعت يقول إيه؟ قال: الصلاة والصوم والدعاء، ولازم يعرف إننا في نعمة لا يحصيها إلا الله. تذكر أن الله عافاك من الأمراض المزمنة، اذهب إلى المستشفيات وستعرف أنك في نعمة. قال آخر: أستغفر الله العظيم. استغفري الله العظيم من هذا الكلام، إن استجابة الدعاء لها شروط ممكن تكون مش متوفرة عندك، أو رب العزة مش رايد بالحاجة اللي بتدعي فيها ولسه الخير فيما بعد. قالت أخرى: أغمض عينيك ثواني ستعرف كرم الله دون تدخلك، وستعلم حينها كرم العزيز وستحسن الظن. قال آخر: أعتقد أنها وساوس الشيطان، تتركها فورا وتقوم بالليل وتبكي وتدعو لله بيقين أن الله سيستجيب هذا الدعاء. قال آخر: اقرأي قصص من مر بهم الضيق وفرج الله عنهم، بتفرق جدا هذه القصص. قال الأخ سيد يوسف من بلبيس: دي مش محتاجة سطور قليلة، دي محتاجة صفحات، أخبرنا بالإجابة. وقال آخر: اشتكي لله نفسك، اشتكي لله إنك مش قادر تدعو. ابدأي لله بكلام عادي كده خالص. واضح إن اللي كتبت هذا الكلام أخت، قالت اشتكي لله نفسك وإنك مش قادرة تدعوه. ابدأي بكلام عادي كده خالص، بصوت مسموع في غرفتك مثلا، كأنك بتفضفضي مع حد، ولله المثل الأعلى. مش لازم وانت بتصلي، حتى لو بدون صلاة، كل يوم كده احكي شوية فضفضي إلى أن ترتمي باكية في حضن سجادتك. قال آخر: من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له، ولن تكون أسوأ ولا ألعن من إبليس. وملازمة السؤال مع تأخر حصول المطلوب فيه من الذل ما فيه، ويا هناء من ذل لله. ما شاء الله، كلام جميل. وقال آخر كلمتان: إلزم المسجد. حتى لو المتكلمة أخت، أقول لها غير البيئة الإيمانية، جرب الصلاة في المسجد مرة، ما تتعوديش على كده، لكن مرة غيري البيئة الإيمانية، لعل ذلك يؤثر في قلبك. قال آخر: أقول لها هذا هو هدف إبليس لعنه الله، أن يوصلك لمرحلة القنوط واليأس. اسألي نفسك، هل الله يسمعك ويراك؟ وهل يعلم بحالك القادر على تحقيق دعائك؟ وكرري من لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال آخر: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب. قال عمر: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإن جاء الدعاء فإن الإجابة معه، وأبشر بالفرج القريب. الدكتور أحمد السبيتي بيقول إيه؟ المداومة على الأذكار والصدقة، وبالأخص الاستغفار، الصلاة في وقتها، وكثرة السجود. فضيلة الشيخ عبد الرحمن عويس بيقول إيه؟ بيقول: أنصحها بقراءة سورة يوسف وتدبرها، ففي ذلك مخرج. الأستاذ وائل العزباوي بيقول إيه؟ من أكبر علامات حسن الظن بالله استمرارك بالدعاء ولو تأخرت الإجابة. عم سعد حبيبي بتاع مكة يقول: ذنوبنا تحرمنا من الطاعات والعبادة والاستغفار والمداومة عليها، والتوبة هي الحل. الأستاذ أيمن العطار بيقول إيه؟ أصلح ما بينك وبين ربك يصلح لك دنياك وآخرتك. وتذكر: إن ابتليت وأنت على طاعة فهذا لعله من محبة الله لك، فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. الأستاذ عبد الجواد بقى الشيخ المقرئ بتاعنا أرسل إجابة طويلة عريضة، بيقول إيه؟ أولاً يجب أن تعلمي، طبعا ممكن يكون في واحد دلوقتي فتح الحلقة متأخر ومش حاضرها من الأول، كل الكلام ده إجابات الناس على واحدة بتقول: أنا حاسة أن ربنا بيستجيبش دعاء خالص، أنا كل ما افتكر هو أنا دعيت قبل كده إيه وربنا استجاب، ما لقيش حاجة على بالي خالص. شوف الإجابة دي. قال: أولا يجب أن تعلمي أن دعاء المسلم لا يذهب سدى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن يا رسول الله نكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر. تكسر إيه؟ يطلع إيه اللي هتكسره ده؟ قال الله جل جلاله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فاستجبت وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. شوف لو جبنا إبرة وغمسناها في بحر الإبرة دي هتنقص قد إيه من البحر. هو ده لو رب العزة جل جلاله استجاب لكل خلقه وأعطاهم كلهم مسائلهم ما ينقصش من ملكه شيء. قالوا يا رسول الله إذا نكثر بدل كل الدعاء مستجاب بقى يبقى نكثر من الدعاء. قال الله أكثر. ثانيا عندما تشعرين بعدم الاستجابة يجب عليك أول ما تفكرين في عوائق الإجابة لتتجنبيها كأكل الحرام أو الدعاء بالإسم أو الدعاء بقطعة الرحم. ثالثا الاستغفار لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار وقال لقمان لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. رابعا عليك أن تتعرضي لأوقات الإجابة كالوقت بين الأذان والإقامة وعند نزول المطر أو عند وقت السحر. خامسا استحضار القلب. يقول ابن القيم من أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه. سادسا إياك أن تستبطئ الدعاء وتقولين لما لم يستجب لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوته فلم يستجب لي. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد إلا أنه قد يكون الأولى له التأخير. ولنا في الواقع نماذج عدة من نساء ورجال تضرعوا إلى الله فلم يستجب دعاءهم في الحين فظنوا أن الله رد أيديهم خائبة ثم تأتي الإجابة بعد حين ولو بعد سنوات طويلة حيث الحكمة الإلهية تتجلى في كل أمر. ولقد روي أن زكريا عليه السلام مكث بين دعوته ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأن يستجاب له 40 سنة. قال ابن القيم رحمه الله من دعا الله واستبطأ الإجابة وترك الدعاء كمن بذر بذرة وسقاها ورعاها فلما حان وقت حصادها ولا وتركها. ما شاء الله ما شاء الله. ما تيجوا تقعدوا مكان احسن. ما تيجوا حضراتكم بقى تقولوا الحلقه احسن لما كل الحلقه هنقول كلامكم الحلو. صدق رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فرب مبلغ اوعى من سامع. لازم الانسان لما يوعظ الناس يبقى عارف ان كل اللي بيسمعوه دول افهم منه واعلم منه. بس الحقيقه ان كل الاجابات دي راحت وطارت كل مطار في حسن الظن بالله في اليأس من روح الله في أسباب استجابة الدعاء في موانع استجابة الدعاء. لا الموضوع ان الأخت اللي بتشتكي دي الشكوى دي مش من لسانها الشكوى دي من جوه من قلبها. عارفين الإجابة ايه؟ الإجابة بعد الفاصل بإذن الله. أترككم إلى فاصل قصير وألقاكم لنسمع من ابن القيم الإجابة على هذا السؤال ولنرى العجب العجاب في قلوبنا الذي يكشفه لنا ابن القيم عليه رحمة الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يستجيب سبحانه وتعالى سائر دعواتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. ما حكاية نداء الروح وهي تشكو أنها لم تجرب استجابة الدعاء؟ ما حكاية هذه الأخت التي أرسلت تقول أنا حاسة أن ربنا ما استجابليش دعاء قبل كده، هو فين استجابة الدعاء؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يده أن يردهما صفرا خائبتين يا أصدقائي إن الله جل جلاله يستجيب من عباده الدعاء. أقول لك إن الله جل جلاله لم ندعوه دعوة إلا وأعطانا إياها. والله ما دعونا لمريض إلا وشفاه الله، والله ما دعونا لعزب إلا وزوجه الله، والله ما دعونا لمحروم من الذرية إلا ورزقه الله، والله ما دعونا لمحروم من الذكران إلا ورزقه الله، والله ما دعونا لمحروم من الحج إلا وأكرمه الله، والله ما دعونا لمأسور إلا وأطلقه الله. ولا أكلمكم عن نفسي وإنما أكلمكم عن ربي جل جلاله. والحقيقة أن هذه الأخت أو هذه الشكوى نابعة من الحرمان، ليس من أمور في الدنيا، وإنما لأن الروح تشتهي وتريد معاملة الله، وهذا هو الدواء، هذا هو الدواء. إن دائك إن داءك هو دواءك، إن داءك أخي هو دواءك. داءك أنك لا تعامله، ودواءك أن تعامله. هذه المشكلة، إن قضية استجابة الدعاء قضية محسومة، محسومة. الله هو المجيب، ربنا مجيب يستجيب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن قضية استجابة الدعاء ليست كما مال كل السائلين أو الذين حاولوا الإجابة على السؤال إلى قضية موانع استجابة الدعاء، لا، إن الله جل جلاله قد أقام حجته على الكفار بأنهم يعرفونه بأنه المجيب. واللي بقى الكفار عندهم أسباب قبول الدعاء ولا عندهم موانع القبول كلها؟ لا شك إن الكفار جمعوا كل الأسباب اللي تجعل دعائهم هباء منثورا، ومع هذا فاستمع للآيات التي تحدوك لمعاملة الله جل جلاله وتذكرك به سبحانه وتعالى. تحكي معاملة الله، تحكي معاملة العبد لربه، وتحكي تحبب الله جل جلاله لخلقه وتودد الله سبحانه وتعالى لخلقه. كم أسلم لله أناس بسبب هذه الآيات. ورحمة الله على شيخي الذي فتح عيني على القرآن، شيخنا الشيخ أحمد طه نصر. كم حفظنا من ورائه هذه الآيات من قبل أن يكرمنا الله بالقرآن، كم حفظنا من ورائه هذه الآيات وهو يصلي بها في صلاة الفجر. قل الحمد لله، قل الحمد لله، قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

آخر الأسبوع. قلت له يرجع يعني إيه؟ يرجع منين؟ قال لي من الحج. قلت له حج مين؟ أنا بكلمك على الشيخ فلان المحبوس اللي اتسجن. قال لي أيوة، ما هو ربنا أكرمه، خرج يوم 4 ذي الحجة وسافر على الحج يوم 5 ذي الحجة. يعني أنا واقف أدعيله على جبل الرحمة وهو جنب مني؟ يعني أنا عمال أدعيله يوم عرفة وهو جنبي؟ يا خبر أبيض، ربنا كريم قوي، ربنا مجيب. عارفين عملت إيه لما شفته؟ قلت له يا شيخ فلان تعالى هنا، أنت قلت إيه فربنا استجاب لك؟ قال لي ربنا كريم والله، وربنا مجيب وبيستجيب الدعاء. قلت له ما أنا واخد بالي، بس ممكن تقول لي أنت عملت إيه علشان ربنا يكرمك بالعافية؟ قال لي والله ربنا كريم، دعينا وربنا استجاب والحمد لله. في حاجة كانت أهم من أنه هو يخرج، أنه يفهم المعاملة مع ربنا. إيه اللي خرجه؟ قالوا من ابتلي ثم عوفي فلم يدري فيما ابتلي ولم يدري فيما عوفي فهو كحمار أهله، أخذوه ثم تركوه فلم يدري لما أخذوه ولم يدري فيما تركوه. لا، مش الحكاية أن أنت عايزة تدخلي الكلية الفلانية أو عايزة الذرية، لا، الحكاية أعمل إيه عشان يديني. في صدقة فيها معاملة غير الصدقة كده وخلاص، في يوم صيام من غير سحور، نسيت أتسحر، صحيت متأخر، حاسس بجوع الساعة 9 الصبح، المعاملة في يوم الصيام ده لها دواء بيداوي القلب غير أي يوم صيام تاني. في ركعتين صليتهم من غير حضور قلب وبعدين كسلت ونويت اني ما صليش تاني، الركعتين اللي هتقوم تجيبهم بقى وانت مش عايز تصلي، الركعتين دول ليهم اثر تاني على القلب مختلف تماما على الركعتين التانيين. الركعتين اللي بحب اثرهم على القلب غير الركعتين اللي بكسل. يبقى قضية الدعاء دي هي الاخت ما افتقدتش الدعاء، ده هي افتقدت الإجابة. ليه يا أخت؟ ليه يا أخي؟ ليه يا إخوة؟ ليه يا أصدقائي؟ علشان إحنا لازم نعامل ربنا. عارفين أم سلمة رضي الله عنها وارضاها لما مات زوجها أبو سلمة قالوا لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله به إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أبدله الله خيرا منها. قالت وأي بيت خير من أبي سلمة؟ أول بيت هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين ده اللي أفضل من أبو سلمة؟ قالت ثم إني قلتها فأبدلني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي إيه إحساس أم سلمة رضي الله عنها وارضاها وهي بتقول فمن خير من أبي سلمة ثم إني قلتها فأبدلني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، تعالى أقول لك حاجة تاني. سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، شوف قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. دايما أقول للي نفسه يعمل عمرة وتأشيرته تتأخر، اللي نفسه ربنا يكرمه بالحج وتأشيرته تتأخر، هو سيدنا النبي دعا قال إيه علشان يرزق الكعبة اللي كان نفسه فيها؟ ما عرفناش دعا قال إيه، لكن عرفنا كان حاله عامل إيه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، المعاملة انك تعامل ربنا جل جلاله. علشان كده يكون تأخير استجابة الدعاء لينا في شغلانة، لينا في حال، لينا في معاملة. ولما ربنا يكرمنا ويستجيب الدعاء ده لينا في حال ولينا في معاملة. ابن القيم بيقول ايه رحمه الله؟ طوبى لمن انصف ربه فأقر بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن أخذه بذنوبه رأى عدله وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، وإن قبلها منه فمنة ثانية وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له